لا شك أن رحلة الحج إلى بيت الله الحرام رحلة العمر، رحلة تحفر كل خطوة من خطواتها ذكراها في ذاكرة الزمان والمكان عند الإنسان. إنها رحلة روح قبل أن تكون رحلة جسد، رحلة تحتاج إلى مزيد من الإخلاص، فليست رحلة فخر ورياء وسمعة. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. إنها ليست مجرد تنقلات بين مكة والمدينة أو بين المشاعر المقدسة فحسب، ولكنها دورة إيمانية وتنقل بين التلبية والتكبير والتوبة والذكر والإنابة. إنها ليست مجرد اجتماع للمسلمين في بقعة معينة، ولكنها عبادة تقوي العزائم. فما أحوجكم يا أيها الحجاج أن تشدوا الرحال إلى بيت الله العتيق بقلوب مفعمة بالإيمان، وألسنة لاهجة بالذكر، ونفوس يحدوها الشوق إلى رحمة الله وغفرانه. إذا وجد الإنسان للخير فرصة ولم يغتنمها فهو لا شك عاجز.